إبصاراتكم على فضيلة شيخنا الكبير. يقول صاحب هذه الرسالة في خطبة الجمعة الماضية: تفضلتم بتفسير قول الله تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والسؤال: بأي كيفية يستطيع الساحر أن يفرق بين المرء وزوجه؟ وإن حدث فما هو العلاج الصحيح؟ الكلام ده احنا قلناه برضو في الخطبة، قلنا ان السحر انواع، منه التخييل وشغل الحواء والتخييل والكلام ده، زي فتح المندل وزي خفة اليد وزي السحر اللي بيجيبوه في التلفزيون، يشق الست حتتين، حتة يمين وحتة شمال، خفة يد وشغل بهلوانات يعني. ده نوع. النوع التاني قلنا اللي هو الطلاسم يعني، بيكتب حاجات وكلام من هذا القبيل، وده اللي بيسموه العمل. النوع الثالث اللي هو بيبقى خبيث النفس، يفعل من المعاصي ويمجد الشيطان ويكفر بالله تبارك وتعالى ويستعين بالشياطين وما إلى ذلك، نفسه الخبيثة تتوجه للشيء فيأثر فيه بخبث نفسه. ده النوع الثالث. فمسألة تفرقون بين المرء وزوجه ممكن تحدث بالنوع الثاني اللي هو بيسموه العمل، وممكن تحدث بالنوع الثالث. طبعا العلاج، أهم حاجة في العلاج إن قلب الإنسان يبقى مليء بالإيمان بالله وبأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. دي أول حاجة. الحاجة الثانية سورة الفلق. سورة الفلق دي مهمة جدا إن الإنسان يتقي بها شر مثل هذه الأمور، لأن ربنا بيقول من شر النفاثات في العقد، وده قالوا إنه عشان السحر. الأمر الثالث قلنا الدعاء اللي احنا قلناه، اللي قلناه على المنبر، إن الإنسان يدعي، اللي هو لما قلت اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر واحتفظت لنفسك بإذن الضرر، اللهم إني أعوذ بما احتفظت به لنفسك مما أقدرت عليه بعض خلقك، حيث قلت وقولك الحق وما هم بضارين بي من أحد إلا بإذن الله. نعم. نرجو من فضيلتكم التوضيح بالنسبة لمن يتعلم كيفية فك السحر ببعض آيات القرآن الكريم، وهل هذا جائز؟ وإذا كان هذا التعلم جائزا فلما لا نتعلم من فضيلتكم هذه الآيات التي تفك السحر؟ ما خلاص، ما احنا قلنا سورة الفلق سورة مهمة، وآدي الدعاء والرقية، ان انسان يكون ربنا سبحانه وتعالى يعني موفقه بيرقي، وبالرقية قد تفيد وقد تجزئ يعني ان شاء الله. ام تقول: ماتت ابنتها في حادث سيارة، وصاحب السيارة مؤمن على سيارته، وشركة التأمين أرسلت لها وتريد أن تدفع مبلغ 7000 جنيه، فهل تأخذ هذا المبلغ؟ طبعا تاخده، هي ملهاش دعوة المبلغ جاي منين، كون صاحب السيارة جايبه من مصدر حرام مش موضوعها، هي تستحق تعويض. التعويض اللي حكمت به المحكمة، هي تستحق التعويض، تاخد التعويض من صاحب السيارة. صاحب السيارة جايبها منين، مكلف مين يدفع، مش موضوعنا، إنما تأخذ التعويض. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة إنه شاب في بادئ حياته، كون المال الذي يتيح له شراء الشقة ومستلزمات الزواج، ولكن والده الآن كبر في السن، وكانت أمنيته منذ كان صغيرا وحتى الآن زيارة الأراضي الحجازية والحج. يقول: هو لم يطلب مني ذلك، ولكن هل أعطيه تلك النقود التي معي ليحقق بها أمنيته، أم أدخرها لنفسي وإن كان معي من النقود ما يحقق أمنيته فيما بعد، وبعدها يستقر وضعي فأعطيه ما معي، مع العلم بأنه لم يطلب مني ذلك؟ وماذا أفعل لو طلب مني ذلك صراحة أو تلميحا؟ طبعا هو ما طلبش منك وانت المفروض تعصم نفسك بالزواج، وهو طالما لا يقدر على نفقات الحج فيسقط عنه الفرض، لانه الحج لمن استطاع اليه سبيل. اما ان طلب منك صراحه فطبعا لازم تديله، وفي الحاله دي لازم ربنا هيعوضك نتيجه البر بالاب، لازم ربنا هيعوضك ان شاء الله. سؤال: هل يشعر الميت بمن يدفن معه في قبره؟ أسأل ذلك لأن زوجي وكذلك والدي دفنوا في مقابر عائلتنا في إحدى محافظات الوجه البحري، وأريد أنا أن أشتري مقبرة بالإسكندرية حتى تمكن أولادي من زيارتي بسهولة، لأني أجد مشقة في السفر لزيارة زوجي. ولكن إذا كان الأموات يشعرون ببعض ويأتنسون ببعض، عدلت عن تفكيري هذا؟ لا طبعا ما تعدليش عن تفكيرك، لان انت لو اتدفنت في اسكندرية وجوزك اتدفن في اسوان ممكن اول ما تتدفن تلاقيه واقف مستنيك. المسألة مش مسألة قرب المدفن ولا بعد المدفن، المسألة مسألة اتفاق العمل واتفاق الصلاح، دي المسألة. فلو انسان ابنه مات في بطون السباع وما دفنش وملوش قبر، أكلته السباع أو أكلته الطيور وتوزع في حواصل الطير أو بطون السباع، وجاء هو مات هيلتقي به بدم صالح هيلتقي به. فالعبرة مش بقرب المدفن أو اتحاد المدفن، العبرة بصلاح العمل. نعم. في مسجد ذو طابقين، وبعد انتهاء الجماعة الأولى لصلاة المغرب صليت بجماعة من الناس في الطابق الأول، وبعد انتهائنا من الصلاة وجدنا رجلا منتظرا لنا ليقول إن صلاتكم باطلة، لأن الطابق العلوي الذي يوجد فيه محراب الإمام أقيمت فيه جماعة في نفس الوقت الذي نصلي نحن فيه، وأنه لا يجوز انعقاد جماعتين في وقت واحد، فما هو الصواب؟ والله أنا مش عارف المسجد شكله إيه. إذا كان أنت وأنت في مكانك ترى المحراب الأصلي وترى الإمام يقيم الجماعة، فما يصحش تقيم جماعة أثناء إقامة الإمام للجماعة الأولى. أما الجماعة الثانية فإن شاء الله يكون 20 جماعة. فاهم إزاي؟ يعني دلوقتي هنفترض إن إحنا دلوقتي صلينا المغرب جماعة، طول ما أنا بصلي المغرب في هذا المحراب لا يصح إقامة جماعة مطلقا أيا كان مكانها فين، في المسجد يعني داخل المسجد. لكن بعد ما صلينا احنا المغرب دلوقتي جم ناس متأخرين في الجهة دي أقاموا جماعة، وجم ناس من الناحية التانية هناك أقاموا جماعة، الجماعتان صحيحتان، لا يصح إقامة جماعتين في المسجد اللي هي الجماعة الأولى اللي بيصليها الإمام، ولذلك لا يصح إقامة الجماعة الثانية في المحراب. يعني الجماعة الأولى بس في المحراب، الجماعة الثانية لا يصح أن تقام في المحراب مطلقا حتى لا يختلط على الناس الأمر، تقام بعد المحراب فيعلم أنها جماعة إيه؟ ثانية. فممكن بقى تصلي معاها، ممكن تصلي منفرد، مسألة متروكة لك، ممكن جماعة بتصلي هنا ممكن جماعة بتصلي هنا. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة إن زوج أخته يعمل بشركة ويسرق منها كابلات كهربائية تدر عليه مالا وفيرا، يقول: نهيته عن ذلك كثيرا فلم يرجع عما هو عليه، وتشجعه على ذلك أختي بالرغم من تحذيرها عدة مرات، ومن آن لآخر تحضر أختي لأولادي بعضا من طعامهم وفاكهتهم وتعطي أولادي حلوى كثيرة، وكلما أحضرت لبيتها طعاما مثل اللحم أو السمك أو بعض الخضروات تحضر لبيتي مثل ما أحضرت لبيتها، مع علمي بأن كل نقود زوجها حرام من العمل السيء وهو سرقة الكابلات، فماذا أفعل مع أختي وزوجها؟ وهل ما يحضرون لأولادي من طعام وحلوى وخلافه حرام أم حلال؟ لا حرام طبعا، ما دام أنت متيقن أن المال ده حرام يبقى لا يصح لك أن تأكل منه أو تدع أولادك تأكل منه مطلقا. إنما لو الإنسان جهل المصدر خلاص لا إثم عليه، يعني زي ما تبقى انت عارف مثلا ان واحد بيبيع لك حاجة والحاجة دي مسروقة، هل يصح انك تشتريها؟ لا لا يصح، والبيع باطل. ولو اشتريت منه وخد فلوس ومشي واكتشف ان الحاجة دي لها صاحب، صاحبها ياخدها وانت ما تاخدش حاجة وتروح عليك فلوسك. فمادام علمت ان مصدر المال حرام يبقى لا يصح انك تاكل منه لا انت ولا اولادك. منذ 8 سنوات تذكرت سفري إلى بلاد أوروبا، وقد أفطرت 9 أيام، وذلك نتيجة لعدم تقدير مني وجهلي بمدى الخطأ في إفطار أيام شهر رمضان، فهل علي التكفير وكيف يكون ذلك؟ لا ما عليكش تكفير، أنت أفطرت للسفر، أفطرت وأنت مسافر. لو أنك صمت كان يكون أفضل، أنت أخذت بالرخصة وأفطرت، كون الرخصة ما كانش يجب تاخدها او ما تاخدهاش ده موضوع تاني، لكن انت دلوقتي افطرت لانك كنت ايه على سفر، فما فيش بأس انك تعيد ال9 ايام دول بس ولا كفارة عليك. لكن قد تكون هناك بقى نتيجة التأخير، تأخير القضاء، ان كنت تعلم يعني نتيجة تأخير القضاء، فبيستحب انك انت تطعم مسكين عن كل يوم. يعني انت مثلا عليك 9 ايام اخرتهم كام سنة؟ 3 سنين، يبقى هتطعم عن كل يوم مسكين، بعد 9 مساكين في 3 سنين يبقى 27. نعم. لما حسبت قيمة زكاة المال وجدته 150 جنيه، ولكن استلف. بقى حسبته ولا حسبته؟ حسبت. حسبته. لما حسبت أيوة. قيمة زكاة المال. حسب. يحسب. يعني ظن واعتقد أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. أيوه. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى يحسب وحسب ظن واعتقد. أما الحساب اللي هو معرفة الأرقام والأعداد فتبقى إيه؟ يحسب حسب يحسب. يبقى حسب المبلغ وجده كذا. يحسب يبقى بيعد، يحسب يبقى بيظن، حسب يبقى عارف العدد، حسب ظن. يقول صاحب هذه الرسالة أيوة. لما حسبت قيمة زكاة المال. لما إيه بقى؟ حسبته. لما حسبته هو عايز يقول عد، يعني عد، فدي من العدد، يبقى حسب يحسب. أما إذا كان قصده أنه ظن يبقى يحسب حسب يحسب، فدي من الحساب. يبقى لما حسبت. لما حسبت أيوة. قيمة زكاة المال وجدته 150 جنيه، ولكن استلف مني أحد جيراني مبلغ 50 جنيه لكسوة الأولاد وهو فقير، واستلفت مني سيدة مبلغ 60 جنيه لعلاج طفلها وهي فقيرة، هل يمكن خصمها من قيمة الزكاة 150 جنيه مع عدم مطالبة السلفة لفقرهما، وكأن هذا المبلغ من زكاة المال؟ نعم يمكن لك ذلك، تتنازل عن الدين ده، تسيبه لهم وتحسبه من الزكاة. صح، ما جراش حاجة. نعم. هل يمكن إخراج الزكاة لعلاج مرضى القلب أو علاج الأمراض الخبيثة؟ أيا كان المرض، بس بشرط إنك تملك المال للمريض. يعني ما تروحش تتبرع لمستشفى القلب ب1000 جنيه وتقول أنا من الزكاة. أبدا أبدا، لأن مستشفى القلب ده بيدي أجور، ممكن ياخد ال1000 جنيه دي حوافز ومرتبات واجور للعاملين بيه، واخد بالك؟ وممكن يبيض بيه، ما انتش ضامن، ما انتش عارف. ده احنا ما بندفعش الزكاه في بناء المسجد اللي هو في سبيل الله، بنخاف. يبقى ندفع الزكاه في بناء المستشفى او في معهد القلب او معهد السرطان؟ لا، انما المريض لما تديله في ايده فلوس عشان يتعالج وهو فقير، اهدي تبقى من الزكاه جايز. نعم. ما هو مقدار الوقت الذي يكره في الصلاة والذي يسبق موعد الشروق في صلاة الفجر؟ ما فيش وقت يكره أبدا الذي يسبق موقت وقت الشروق نهائي. يعني أنت لو استيقظت قبل الشروق بوقت يتسع لركعة تصلي على طول، تلحق الصبح بتاعك، تلحق الصبح. إنما أنت إذا صليت الصبح في الفجر في وقته يعني أو بعد وقته بقليل قبل شروق الشمس أيا كان، عندما تصلي الصبح لا تصح صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، بل وبعد شروق الشمس بمقدار ارتفاع الشمس رمح، ودي بتساوي زي حوالي 25 دقيقة تقريبا. بس إذا كانت المرأة تقرأ القرآن وهي غير مرتدية للزي الإسلامي ثم قابلتها آية سجدة سجدت التلاوة، فهل يجوز السجود بغير تغطية الرأس أو الذراع؟ لا، هي لها أن تقرأ القرآن وهي سافرة طالما لا يراها أحد في بيتها، لكن إذا قابلتها سجدة التلاوة، سجدة التلاوة سجود صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة، استقبال للقبلة وستر للعورة وطهارة للبدن والثياب وهكذا. فعشان تسجد سجدة التلاوة تقوم تحط حاجة على رأسها، تلبس طرحة وتسجد للتلاوة، أو تؤخرها إلى أن تقوم تلبس وتسجد، يعني يمكن إنها تبقى على التراخي، يعني هتقوم لسه وتلبس وتعمل وتسوي، فعايزة تكمل القراية مفيش مانع تكمل القراية وعليها سجدة تلاوة، بعد ما تخلص القراءة وتقفل المصحف تقوم بقى تلبس وتعمل إيه وتسجد سجدة التلاوة. نعم. هل سيدنا إسماعيل دفن في حجر إسماعيل، وما هو السبب في تسمية حجر إسماعيل؟ أيوة، هو دفن في الدفن هناك. على أرجح الأقوال إنه سيدنا إسماعيل مدفون في الكعبة. نعم، مش هو بس، وكثير من الأنبياء مدفونين في صحن المسجد في الكعبة، كثير من الأنبياء. نعم. توفيت أم لثلاث ذكور واثنين إناث، كما أن لها ثلاث بنات أحفادها من ذكر توفي قبلها سنوات. يعني دي مسألة ميراث؟ ما تتقالش في ورقة، ما تقدمليش أسئلة ميراث يا أستاذ. السؤال بتاع الميراث، اللي سأل ميراث بعد الدرس مباشرة يقابل الأخ نبيل عيد ويكتب له الأرقام والأسماء يحل له المسألة، لكن في سؤال شفوي كده لا، مينفعش، لازم يبقى سؤال شخصي. تكلمتم فبعد الدرس إن شاء الله تسأل عن الأخ نبيل عيد، ونبيل عيد طبعا سمعني يبقى موجود على باب المسجد، تدور عليه تقول له من فضلك حل لي المسألة، يسألك بقى اللي ماتت دي إيه ومين إيه وعندها إيه ولها إيه وكلام من ذلك. نعم. تكلمتم سيادتكم في مناقب سيدنا عمر بن الخطاب، إن سيدنا عمر كان يصلي بالمسلمين في صلاة الفجر ويقرأ في الركعة الأولى سورة يوسف أو نحو ذلك، أي حوالي ست أرباع، وقلتم في صلاة التراويح وسيادتكم تصلون في التراويح الجزء حوالي ساعة وربع، فإذا كانت الفترة بين أذان الفجر إلى الشروق حوالي ساعة ونصف، فهل كانت الصلاة في عهد سيدنا عمر تأخذ وقت الفجر بأكمله؟ يعني إيه تاني؟ مش فاهم. سيدنا عمر بيصلي الفجر بسورة إيه؟ يوسف. كويس. وفضيلتكم في صلاة التراويح في رمضان تصلي بنا الجزء في حوالي ساعة وربع. ساعة وربع لأن فيه ركوع وفيه سجود، مش كده برضو؟ 8 ركعات، لكن الفجر ركعتين اتنين بس، فيه ركوعين اتنين بس واربع سجدات بس، لكن التراويح 8 و2 شفع و1 وتر، ادي 11 ركعة فيها كم ركوع وفيها كم سجود، وبين الركعات بناخد استراحة، فاذا كنت انا بصلي بك في ساعة وربع ايش جاب دي لصلاة سيدنا عمر؟ يعني عاوز تقول ايه؟ ان الفجر كان بيصلي سيدنا عمر لحام الفجر لحد الشروق؟ ليه هو بين الفجر والشروق ساعة وربع؟ وبعدين بين الفجر والشروق اوقات بتختلف، ساعة تبقى ساعتين، يعني الشروق النهاردة على كام؟ على 6 وكام؟ 6:30. والفجر على كام؟ يعني في فرق ساعتين تقريبا. ما فيش معنى ان سيدنا عمر كان بيصلي بيقعد مثلا ساعة وربع، بتحسبها كده ليه يعني؟ عاوز يوصل لإيه يعني؟ ما فهمتش. عاوز يوصل لإيه؟ فهمتش السؤال برضو. قول فإذا كانت الفترة بين أذان الفجر إلى الشروق حوالي ساعة ونصف. لا مش ساعة ونصف، ساعتين. فهل كانت الصلاة في عهد سيدنا عمر تأخذ وقت الفجر بأكمله؟ لا مش لازم. برجاء التوضيح. لا مش لازم ناخدش وقت الفجر بأكمله ولا حاجة، مش لازم. نعم. ما هو مس الجن الذي شبه في القرآن بأكل الربا؟ أرجو الإيضاح. مس الجن اللي شبه بأكل الربا في القرآن على ما اعتاده الناس، يخاطب القرآن الناس على قدر عقولهم، إذا اختل عقل إنسان قالوا به مس من الجن فتخرج أفعاله عن الترتيب والنظام، وتخرج حركاته عن الاعتدال والاستقامة. فربنا يشبه آكل الربا حين يقوم من قبره كهذا الذي تخرج أفعاله عن الترتيب والنظام وتخرج أفعاله عن الاعتدال والاستقامة، فشبه لهم بما هم يقولونه ويعرفونه كمن به مس من الشياطين. بس نعم. ما هو الضب ومن أي الفصائل هو؟ ما هو إيه؟ الضب. ما عرفش، ما عنديش فكر، ما شفتوش الضب، ما شفتوش. ابقى تروح جنينة الحيوانات واسأل، يمكن يكون فيه ضب. إنما هو حيوان نباتي، الضب حيوان نباتي يشبه الأرنب، يشبه الأرنب، ويعيش على النبات ولا يأكل اللحوم وليس له أنياب زي الأرنب، لكن شكله إيه ما شفتوش والله. نعم. موظفة بمصلحة حكومية تقول قمت بتركيب عدسات لاصقة لعيني بدلا من النظارة الطبية، والأدوية الخاصة بغسيل العدسات اللاصقة لا تصرف بمعرفة التأمين الصحي، ولكن لي قريب يستطيع أن يحصل على بعض الأدوية من التأمين الصحي عن طريق علاقته مع الأطباء، ويقوم باستبدالها من الصادريات بأدوية العدسات اللاصقة ويعطيها لي، فهل هذا حرام أم حلال؟ طبعا ده حرام مش حلال، حرام عليك وحرام على قريبك، وحرام على الناس اللي في التأمين الصحي اللي بيكتبوا له الأدوية، وحرام على الأجزخانة اللي بتستبدل دواء بدواء. كل ده تشجيع على السرقة والاختلاس، وكل ده حرام. وبعدين نصيحتي لك بلاش العدسات، البسي نظارة. العدسات ضارة بالعينين جدا، الأطباء بيحلوها عشان يقبضوا عشان ياخدوا، وبيصادف ذاك هوى في نفوس النساء والبنات عشان تبان إنها مش لابسة نظارة بس. ومسير الأيام تثبت إن العدسات دي بتكون سبب بعد كده في التهابات في العين، وقد تتسبب في ضياع قوة الإبصار نهائيا، وحتثبت الأيام ذلك. عارفين زي إيه؟ زي لبن الأم. النهاردة شغالة بقى الدكتورة كريمة، مش كده برضو؟ شغالة الدكتورة كريمة على إيه؟ على لبن الأم. لو رجعت الورا شوية 20 سنة فاتوا وتلاتين سنة فاتوا، كنت هتجد إن اللبن الصناعي بتاع الأطفال مفيش دكتور ما بيكتبوش، مفيش دكتور ما بيكتبوش. والفترة دي اللي عنده أطفال النهاردة وأولاد النهاردة يفتكر أياميها من 20 سنة ومن 25 سنة ما كانش دكتور أطفال إلا يقول ساعد الولد، لازم الولد يتساعد، الولد ضعيف، لبن الأم مش كافي. وكانوا يكتبوا لبن إليدون في بداية ولادة الطفل، وبعدين نستوجين والمعرفش وإيه والكلام الفارغ ده كله، وكان كله ماشي على موضة إيه؟ الرضع الصناعي. تقول له لا ده أنا أحب أرضع ابني، يقول لها برضه لازم تساعديه، يجبرها على ذلك. والدعاية كلها شغال ليه؟ لأن الناس كانت بتتاجر في اللبن ده، الناس بتتاجر فيه، وبيبعتوا للدكاترة عينات يملوا له العيادة، ياخدها يوديها البيت يعمل بيها شاي ولبن ويعمل حاجات زي كده. فكانت الناس مغرضة، واحنا ماشيين دايما ورا الموضة، ماشيين ورا الموضة. وما كانش فيه مشكلة في استيراد اللبن ده، وكان بيجي ساعات معونة، والمصانع بره بتنتجه، والحكومة بتاخده ببلاش وتبيعه للناس بفلوس، زي المعونة الأمريكية اللي موجودة كلها تجد مكتوب عليها معونة أمريكية والحكومة بتبيعها لأنها محتاجة. ها يعني بص، تلاقي الزيت والدقيق والحاجات دي كلها معونة أمريكية، والجمعيات بتبيعها، بتباع. ف فكان بيجي الحاجات دي ويبيعوها، فكانوا بيشجعوا الناس على ايه؟ على استخدامه. وفجأة بقى ده مضر، وبقى لبن الأم يدي مناعة، والجرايد بقى بتكتب. اقرا في الأهرام النهارده بالذات، النهارده ولا امبارح، كاتبين على طول لبن الأم يعطي مناعة للطفل ضد الأمراض، النهارده في جورنال مقالة قد كده، والدكتورة كريمة شغالة والتلفزيون شغال، وكل ده بالفلوس برضو يعني، واخد بالك ليه؟ لأن أصبح الألبان الصناعية دلوقتي استيرادها بالعملة الصعب، وما بتجيش إيه؟ معونة. وعشان تيجي مستوردة بالعملة الصعبة هيبقى فيه إقبال على الدولار، يرتفع سعر الحدوتة دي. واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ المصيبة السوداء إنه الإعلام دلوقتي، وسائل الإعلام والدعاية والحاجات دي كلها بقت خداعة. فدلوقتي بقى لبن الأم هو المهم. فين بقى أيام زمان لما كان مفيش دكتور أطفال ما يكتبش لبن صناعي؟ فين؟ نفس الحكاية. العدسات دلوقتي بتتشجع، بتتشجع ليه؟ بتصادف هوى لدى الإنسان إنه مش عاوز يبين عيب فيه، بيعتبر ضعف نظره عيب، وإنه لابس نظارة ده عيب، يداري العيب بإنه إيه؟ يتعايق بإيه؟ بإنه يلبس عدسات. تكون النتيجة طبعا إنه ده، ودليل على إن العدسات ضارة جدا بالعينين إنهم اضطروا يطوروها ويعملوا عدسات جديدة مسامية. ليه؟ لو كانت الأولانية ما فيهاش حاجة، طوروها وعملوا العدسات المسامية ليه؟ وما إلى ذلك. فيا بنتي تلبسي عدسات وكمان تغسليها بفلوس حرام، يعني تضيع عينيك من ناحيتين. نعم. ذم أحد الكتاب الصحفيين عادة تقبيل الرجل للرجل، فما رأي فضيلتكم وما رأي الدين في هذه العادة؟ والله أنا شخصيا موافقه، بلهاش لزوم، خصوصا أنها كلها من وراء القلب. يعني أنا لما قابلك وأنت حبيبي وبقالي سنين ما شفتكش ووحشني وأخدك بالاحتضان وأقبلك، ما فيش بحث. إنما عمال على بطال زي ما بنشوف في الرؤساء، نازل من الطيارة يبوس وطالع الطيارة يبوس وبعدين يديله، نازل من الطيارة يبوس وطالع من الطيارة ويديله. كلام طبعا مش هو، مش لسه كانوا بيبوسوا بعض ديك النهار؟ مش في مؤتمر القمة باش السيد صدام حسين السيد جابر الصباح باسوا من اليمين وباسوا من الشمال وباسوهم، باسوا بعض في مؤتمر القمة اللي انعقد في بغداد، في بغداد. وبعد مؤتمر القمة بعتوا لنا دعوة دعاء الإسلاميين والبتاع، وبعتوا لي أنا دعوة مرتين وأكدوها علي لدرجة إن الجواب مكتوب بالآلة الكاتبة، ولم يكتفي السفير بتوقيع الجواب بل كتب بخط إيده على الجواب، بخط إيده ثلاث أسطر يرجوني فيها أن ما اعتذرش، لأن اعتذرت في المرة الأولى، يرجوني أني ما اعتذرش عشان عاملين مؤتمر إسلامي كبير قوي في بغداد للدعاة الإسلاميين على مستوى العالم الإسلامي يعني. والحمد لله أنا ما رحتش. هذا الدعاة الإسلاميين والدعوة الإسلامية ومؤتمر إسلامي وبعدها اديله. فيمكن الصحفي بيتكلم على كده يعني، على البوس اللي هو النفاق، النفاق والمداهنة والكذب والخداع وغش الشعوب. لان انا لما اقابل واحد وابوسه من هنا ومن هنا وبين للناس ان احنا على وفاق وانا بدبر المؤامرات، يبقى ده غش وخداع للي انا بوسته، غش وخداع للشعب، للشعوب اللي عماله تتفرج وتامل وتقول خلاص خرجنا من الغمه واتحدت الامه. عمرنا ما هنتحد وعمرنا ما هنخرج، عمر الامه ما هتتحد وعمر الامه ما هتنكشف عنها الغمه طول ما احنا على النمط ده، طول ما احنا ماشيين بالاسلوب ده، طول ما احنا بنسقف للي يسوى واللي ما يسواش، طول ما احنا بنلغي عقولنا، طول ما احنا ماشيين ورا كلام الجرايد والتلفزيون اللي يقولوا الجورنال والتلفزيون ماشي يبقى هو ده الصح، طول ما احنا بنسقف، طول ما احنا بنسقف. وبعدين فيه دول لعلمكم ساكته وماشيه في العمليه تمام، مش عارفه ماسكه العصايه من النص، تقول اي ولا تقول لا، تقول صح ولا تقول غلط، ساكتين خالص، لدرجة أن بعض الدول لم تزع إذاعتها حتى الآن الغزو اللي تم ده خالص، ولا كأن في حاجة حصلت، ما سمعوش، ما يعرفوش، مش عندهمش فكرة. وأمريكا بتسعى، أمريكا بعتت أسطول، الاتحاد السوفيتي بعت مراكب، فرنسا بعتت مراكب، انجلترا بعتت مراكب، العالم الغربي كله في الوقت اللي فيه ايه، بمجرد ما حصل التغيرات في اوروبا الشرقية وحصل الوفاق مع الاتحاد السوفيتي وجورباتشوف والبرسترويكا والكلام الفارغ ده كله اللي حصل ده، بدأ الكلام يتقال علنا، يقولوا فيه وفي مؤتمر وفي تصريحات صحفية. دلوقتي بقى فيه وفاق، الوفاق لما حصل بين الشرق والغرب، ايه لزوم التسلح؟ قالوا لابد ان نتسلح لان العدو لنا جميعا هو الاسلام علنا، والتصريحات دي اتقالت ونشرت في الجرائد الاجنبية، واحنا طبعا ودن من طين وودن من عجين. انتوا فاكرين لما خطبت انا من جمعتين ثلاثة ما كانش لسه الكلام ده حصل؟ فاكرين لما قلت ان احنا اليهود لما ربنا قال لهم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان، لما قلت الكلام ده اتقال عن اليهود، وما يسري على اليهود يسري على الامه الاسلاميه، وما حرم عليهم يحرم علينا، وقلت ان الناس بتاخد فلوسها وتهرب بره وتعمل، فاكرين الكلام اللي قلناه ده في الخطبه؟ بعدها على طول حصل ايه؟ حصل ما توقعناه، حصل ما توقعناه، وده استدراج زي ما قلنا استدراج. وده يمن، يمن للعراق زي اليمن بتاعت مصر، وحيتوحل فيها وخسارة، والعراق دولة مسلمة وتعدادها كويس وعندها ثروة كبيرة من البترول، بتورد 50% من البترول لدول الغرب، 50% من البترول الأمريكي من هناك، خسارة الثروة، خسارة والبلد خسارة، والبلد كويسة وبلد إسلامية، لكن إيه بقى؟ تخنوا دانوا المأجورين، نعمل حكومة ونعمل حدوثة ونعمل حكاية، وانت تخش أكنك بتناصر الحكومة زي ما عمل عبد الناصر في اليمن، وتبقى العملية تمام، وبعدين تبقى وحدة زي الوحدة بين مصر وسوريا. فاكرين طبعا الوحدة بين مصر وسوريا، الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي، وأنتوا كلكم شباب صغارين نسيتوا يا ولدها نسيتوا. فده فخ منصوب وهيقع فيه العراق ببساطة خالص. طب واحد يمكن يسألني يقول لي طب ما انت فكرك تعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف. فكري اولا ان ما صحش السعودية تستعين بامريكا، وما صحش الكويت تلجأ لامريكا وتطلب تدخلها، ما صحش. طب ليه هم عملوا كده؟ لانه شايفين الناس واقفة تتفرج، مؤتمر القمة والدفاع العربي المشترك والتضامن كل ده حبر على ورق، كله بيفكر انه يتكلم وياخد ويدي في الكلام ونحل معرفش بايه. طبعا الراجل ملكه راح والتاني خايف على نفسه، طب يعمل ازاي؟ يستعين بالشيطان بقى، يستعين بالشيطان. لكن لو كان الغزو تم الساعة 2 الصبح، خد انذار من الدول العربية مجتمعة، الانسحاب بيتم في خلال 6 ساعات، وإلا كان انسحب، وإذا كانش انسحب كانت قوة عربية مشتركة راح تدبته بالطيارات طق، دته علقة مظبوط. لكت أمريكا دخلت، وكنا احنا حرجنا على امريكا انها تحرك اي قوات لها، دي مساله داخليه احنا بنحلها، واياك تحرك اي حاجه من اسطولك، كانت تعظ وخلاص. وكان نفس الحكايه تحصل مع ليبيا لما دخلت على السودان وبعتت لها برضو مخربين وبتاع في جنوب السودان، لو كانت دب دق على دماغه. ولذلك احنا بنتوقع او بنقترح، ولا نقترح ولا نيل، يعني بنقول بنهجس، يعني بنحلم، بنحلم بنتخيل، ان لا حد هيسمع كلامنا ولا حد يهمه الكلام ده كله، ده عمليات محسوبه ومحدش يقدر يتكلم ومحدش يقدر يتحرك من غير اذن. يعني لو الكلام انا بفكر الفكره تبقى ايه؟ لو في طبعا تضامن عربي والكلام والبوس ده اللي بيتكلم عنه الصحفي حقيقه، هو بيبوسك ويروح يشتمك، مش كان هنا ياسر عرفات بيبوس الرئيس وراح هناك شتمه، وراح هناك شتمه، والنهارده كان بيبوس بكره هيشتمه برضه تاني، ده ناس غاويه، ناس غاويه. الدول المخلصه اللي بتعرف صحيح انها عايزه تضامن عربي، ودول صوتها من دماغها، من دماغها مش من بره، تعمل قوه عربيه مشتركه تأدب كل من تسول له نفسه لاعتداء على جاره أو على مسلم زي يجرى إيه؟ يجرى إيه؟ يعني لو إن مصر ومعها بقى معرفش مين، السعودية مثلا، فرضا السعودية زنجبار أيا كان بقى اللي بيقولوا إنهم متضامنين دول، قوة عربية مشتركة. هو دخل العراق، الكويت دخل بكام طيارة، بكام بتاع، لو إنه خد علقة في ساعتها كده بعد 6 ساعات اتلب لبة فوق ارجع، هيعمل ايه؟ هيحارب مصر وسوريا وليبيا والمغرب والجزائر والسعودية والبحرين ودول الخليج، هيحارب كل دول ولا هيتراجع؟ هيتراجع شعبه بقى، هينكشف الراجل قدامه ويعرف ان الراجل ده مش مظبوط، الشعب نفسه هيعمل ايه؟ هيهتف بايه؟ بسقوطه. لكن هس والمساعي الحميدة بتبذل، وهو بقى جرايده هناك بتكتب بتقول ايه؟ طبعا الاهرام ما بيخشش والجرايد بتاعتها ما بتخشش والاذاعات متشوش عليها، زي ما عبد الناصر، زي ما عبد الناصر تفتح الراديو تلاقي كله ايه؟ بيت بيت بيت، مفيش حاجة، مفيش حاجة غير ايه؟ صوت العرب من القاهرة بس. فهناك كله كده تشويش وضرب بالكرابيت، اعدم 130 ضابط خافوا خشوا قتلوا مسلمين، اعدمهم 130 ضابط رفضوا انهم يخشوا يعتدوا وقالوا اقتلش مسلم بايدي، اعدموا 130 بني ادم. فطبعا الشعب هناك الجرايد بتاعته والاذاعه بتاعته تعمل ايه؟ انا شيت بقى وهلم، قلنا هنبني وادي احنا بنينا وكلام من هذا، من الحدوديت هي هدي اللي انتوا عارفينها. مش حصلت الوحده العربيه التضامن ده وطلعت اغاني؟ مش في اغاني طلعت؟ طيب اتحدى الهانم المذيعه اللي بتجيب لنا العالم يغني وبتجيب اوسخ ما في العالم من هلس، اتحداها تجيب غنوه واحده اتعملت بمناسبه اتحاد شطري المانيا. طبعا دي اهم بقى، ده المانيا مضروبه ومنهزمه في الحرب واتفرقت نصين وشرق وغرب واختلفت حتى العقائد والاتجاهات، وبعدين اتحد شطري المانيا وتلم الشمل، عاوز غنوة واحدة ألماني مجدت هذه الوحدة. أتحدى العالم يغني بتاع تلفزيون مصر برئاسة السيد صفوت الشريف، أتحداه يجيب غنوة واحدة غنوة، ما هو السيد صفوت الشريف هو المسؤول عن التلفزيون، أتحداه يجيب غنوة واحدة، وهو طبعا شايف البرامج وموافق عليها، موافق عليها. ها، فالعالم يغني ده عاوزين نسمع غنوة واحدة في تمجيد وحدة ألمانيا. وتعالى شوف احنا بقى الهلمة، العوالم عملوا ايه؟ العوالم عملوا ايه اول بقى ما حصل المؤتمر القمة واصطلحنا مع سوريا؟ وشوف بقى التسقيف والتحزيم والرأس شغل العوالم. وبعدين ده دليل على ايه؟ على انه العملية كلها عوالم في عوالم، العملية كلها طبل وزمر واي كلام. الدليل اهو، العراق بتضرب في الكويت اهي، والصحافة الأردنية بتؤيد العدوان العراقي، وبعتوا يعني شجب لصحافة مصر عشان بتهاجم العراق وعاوزين يلغوها تاني من جامعة الدول العربية ويعملوا فيها صوفية. السودان ساكت، بيقول لك حتى يتبين لنا الأمر، حتى يتبين لنا أيوة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، ما هم مش شايفين، الدنيا ظلمة، مستني بقى يتبين الخيط الابيض من الخيط الايه؟ حاجه مصيبه. صوت ما تسمعش اذاعه مصر وما تسمعش اذاعه الدول العربيه، اسمع اذاعه بره، اسمع بره. انا ادعوك لهذا، انك تفتح مخك، لان احنا ما عندناش الصدق. اسمع اذاعه بره، اسمع اسرائيل زي ما تسمع المانيا وامريكا ولندن وصوت امريكا، اسمع العالم ده بيقول ايه، اسمع ميسيس تاتشر بتصرح علنا مذاعه بتتكلم في مؤتمر صحفي في ميكروفون بتقول العرب ولا حاجه، العرب ولا حاجه، كلام فارغ، كلهم دميه ودول لعب، دول عرايس، ده كلامهم كتير. عملوا وحده ما عملوش وحده، عملوا اتحاد ما عملوش اتحاد، هبلوا بعض، خبطوا بعض، كل ده بيهز الشعر عندي في جسمي، ولا حاجه دول ولا حاجه، كلهم اسافل ما عدا واحد بس، صدام حسين، راجل جدع وبيقول هعمل وبيعمل. قالوا له صدام حسين، قالت لهم اه صدام حسين هو الفعال الوحيد في الامه العربيه كلها، قالوا لها طب واللي عملوا في العراق؟ قالت لهم ما هو عشان كده. قال طب ونعمل ايه؟ قالت لهم ولا حاجه، هنشيله بس. شوف الكلام، يعني ده الوحيد اللي عجبه، عشان اللي بيقولوا بيعمل ايه؟ بيعملوا. الباقيين كلهم بيقولوا ما بيعملوش، والباقيين كلهم ولا حاجه. كمالة عدد تاتشر ست وتصريح ورسمي. وبعدين نعمل ايه فيه؟ قالت ايه؟ وي ويل جيت ريد اوف هيم كده ببساطه كده بالانجليزي، يعني بقول النص اللي قالته. وي ويل جيت ريد اوف هيم يعني سوف نتخلص منه، بس ببساطه. حد رد عليها؟ حد قال عيب يا وليه ما صحش تقولي على الرجاله بتوعنا كده يا سافر؟ يا مره ده من ولى امورهم لامراه ها لم يفلحوا. حد رد عليها؟ قال رد ازاي وتقول ازاي؟ ما تتكلم يا اخي، ما تردينش في داهيه. سيقول صاحب هذه الرساله: تعلمتم من دروسكم العظيمه انه لا يصح للانسان المسلم ان ينذر، ولكني نذرت نذرا قبل علمي بذلك، والحمد لله وبفضله تحقق النذر وهو ذبح شاه للفقراء، وانني اريد ان افي بهذا النذر ان شاء الله بعد إجابة فضيلتكم على هذا السؤال التالي: هل يجوز أن يأخذ من هذا النذر الأقرباء وأن أطعم منه أهل بيتي وزملائي في العمل؟ لا، لا يصح مطلقا. طالما نذرت الشاه للفقراء فلا يصح أن تنتفع بشيء منها مطلقا، ما يصحش. حتى فروتها هتفرقها. كنا نصلي على جنازة وهي داخل سيارة إسعاف، ثم أمر أحد الإخوة رواد المسجد المعروفين بإخراج الجنازة من السيارة ووضعها على الأرض للصلاة عليها، وقال إن ربنا قال كده، فما صحت هذا الكلام؟ طبعا هو كلامه مظبوط، بس كلمة ربنا قال كده ما يقصدش إن ربنا قال كده، يقصد يقول إن ربنا أمر بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هكذا. ما يصحش صراحة الجنازة وهي محمولة على الأعناق أو محمولة على شيء مرتفع، ما يصحش. لازم تنزل من عربية الإسعاف وتتحط على الأرض، ما هتتدفى. إنما هما بيكسلوا بقى في العربية بقى ويلا، والناس اللي بتصلي دي ما يهمهاش، جاية تجامل مش جاية تترحم وتتشفع وتقول يا رب اغفر له من قلبها. لا، أنس جاية تجامل، فعاوز يخلص نفسه يلا على العربية ومع السلامة وبتاع. ولذلك لما بتيجي عربيات هنا أنا ما بصليش عليه خالص، وبتيجي كتير وأنا هنا في المسجد في غير أيام الجمعة، يعني تيجي الجنازة في العربية بقى، فأنا أتفرج عليهم كده وخلاص ومليش دعوة بيهم، مليش دعوة بيهم. فالعربيات والصلاة على الجنازة في العربية لا يصح مطلقا، لا يصح. نعم، ندعو الله في صلاة الجنازة للميت بأن يغسله بالماء والثلج والبرد، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك انك انت بتطلب انه يتغسل من الخطايا بكل ما يزيل هذه الخطايا. اما البرد فهو انت عارف اللي نازل من السماء اللي هو عامل زي القطن المندوف ده، الماء والثلج والبرد كل ده نازل من السماء، والماء النازل من السماء صف وحلو وطاهر على صفائه وحلاوته وطهارته، وكلما كان المطهر طهور كلما كانت الطهارة أوقع، بس دي النقطة يعني. التقى شاب بفتاة فأنجبت منه ولدا، وبعد ذلك تم عقد القران، فما موقف الولد؟ هل يصبح ابن سفاح؟ أيوة طبعا يصبح، ما قد أصبح وانتهينا، ولسه حيصبح ما أصبح طبعا، بدم جابوه في الحرام. كونه يتجوز بعد كده اللي هي حبلت منه مش معنى كده انه بيصحح خطأ وقع، الخطأ وقع خلاص، والولد ولد سفاح تهين. نعم، سيدة تقول: شاء الله ان تلد مرتين ولادة قيصرية. تقول: بعد الولادة الثانية بخمسة اشهر اصبحت حامل مع استعمال وسيلة لمنع الحمل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فماذا تفعل؟ صارت حاملا. ماذا تفعل؟ ولا حاجة. تفعل ايه؟ ولا حاجة، خلاص انتهينا، الامر لله. ممكن بقى تروح للدكاترة المسلمين اللي معروف عنهم الصلاح والتقوى انه ما بيسيبش فرض تسأله يصح يقول لها انه الحمل بعد 5 أشهر من ولادة بقيصرية مش كويس، خطر عليك، ممكن البطن تتفتح، يبقى لازم ينزل الجنين، يبقى خوفا على حياة الام بينزل الجنين. وممكن يقول لها لا ما جرش حاجة، ده اللي يقرر هذا الطبيب المسلم الحاذق. يقول صاحب هذه الرسالة: تعاقدت مع مقاول على شقة تمليك منذ 3 سنوات، ودفعت له مقدم، وكل شهر أدفع جزء من المبلغ، وكان ميعاد التسليم حسب وعده منذ سنة تقريبا، ولكن المقاول لم ينتهي من التشطيب حتى الآن، وقال إن عنده مشاكل كثيرة، وقال إن كنت وجدت حاجة تانية في مكان آخر فهو مستعد لإعطائي ما دفعت وتعويضي بمبلغ آخر نظير التأخير، وإنه فوت علي فرص أخرى وبأسعار أحسن من الآن. والسؤال: هل آخذ هذا المبلغ التعويض أم لا؟ ما فيش مانع مدام تعويض وغير مشترط، يعني لم تشترط عليه ذلك في البداية لما اديته فلوس، لو اتأخرت عديلك بفايدة كده أو بكده أو لم تعدل الفايدة، فإذا عوضك عما فوت عليك من فرصة ما فيش بأس. نعم. آخر سؤال: بعد الوضوء وجدت صلاة العصر مقامة، فما الواجب علي أن أفعله؟ تدرك الجماعة وتصلي العصر، وبعد ما تخلص صلاة العصر تصلي الظهر، مجراش حاجة لأنه الظهر فاتك خلاص. فعشان تدرك فضيلة الجماعة في صلاة العصر ما فيش بأس أنك تصلي العصر معاهم، وبعدين بعد الصلاة تصلي إيه؟ الظهر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، ف